الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأنفال قبل الورود في البحث الأخير من الأنفال وهو وظيفة الشيعة في زمن الغيبة فماذا يصنع بالأنفال في هذا الزمان، لا بأس ببيان نقطتين تقريبا. النقطة الأولى في تعداد الأنفال و هل يمكن بيان ضابطة كلية في ذلك أم لا. في الأبحاث الماضية أشرنا أن أصحابنا غالبا بعد الخمس كالشرايا وغيره تعرضوا للأنفال، و جاء في جملة من هذه الكتب عدد معين للأنفال، مثلا في الشرايا خمسة، بعضهم أربعة، بعضهم سبعة، قالوا عن أنفال خصوص هذه السبعة أو خصوص هذه الخمسة. فهناك كلام، هل هناك ضابطتون بحيث نستطيع أن نتخلص ضابطة وقاعدة كلية في معرفة الأنفال ونقول هاي سبعة وخمسة وستة وكذا؟ هذه أمثلة لذلك، وليس عندنا ضابط كلية، أم أنه لا بالفعل ليست لدينا ضابط كلية، بل كل شيء شك أنه من الأنفال فهو من المباحات الأصلية، فالأشياء الموجودة في الخارج يدور أمرها بين أمرين، ما صرح أنه من الأنفال بسند صحيح فهو، وما لم يصرح فمن المباحات الأصلية. مثلا البحار ذكر في جملة كتب الفقه، البحار من جملة الأنفال، في الروايات لم تذكر البحار، في رواياتنا التي قرأناها البحار لم تذكر. نعم جاء في بعض الروايات أن جبرائيل كرى بنهر برجله خمسة أنهار أو ثمانية، فما سقي منها أو استقت منها فهي للإمام، وهذا لا يستفاد أن الأنهار للإمام، محاصيلها للإمام. لئن كان هذا أيضا بعيدا، الظاهر فما ما يعني الأراض التي تسقى بها للأنهار، فما سقي منها، ما سقي ليس المراد الزرع الذي يحصل منها، فإننا نذكر إن شاء الله تعالى الظاهر كما نذكر في نفس هذا البحث أن الأنفال ما له ثبات و دوام، و اما ما یصرف و یؤکل و ینتفع به ظاهرا لیس من الانفال. مثلا البحر من الانفال لكن الاسماك ليس من الانفال، الاعجام من الانفال لكن الاجم بسا هور مثل الهور نیزار، في الاعجام كثير يوجد السمك، سمك موجود في الاعجام، نیزار به اصطلاح ایرانی، ايضا لطيف و نافع و يعتبر سمك بحری به اصطلاح. هذا السمك ليس من الأنفال، الظاهر أن الأسماك من المباحات الأصلية، أي واحد أخذها فهو مالك لها. الآن نذكر أن هذا ضابط، مثلا إذا اصطاد سمكا من البحر، الظاهر أنه ما يحتاج إلى ابن الإمام، لا مع وجوده ولا مع غيبته. مثلا الجبال، الجبال من الأنفال، تعلمون في كثير من الجبال به اصطلاح موجود نوع من الاعشاب، خصوصا الاعشاب الطبيه، فهل هذه الاعشاب هم للامام؟ سؤال. في الجبال كثيرا ما توجد به اصطلاح داروهای گیاهی، كثير ما شاء الله موجود اعشاب طبيه في الجبال، البطون الاوديه، في بطون الاوديه كثير من الاعشاب اجلكم الله للحمار للحيوان موجود، كثير من الاعشاب الطبيه موجود. هل هذا من المباحات؟ يعني أي واحد يعطيكم له ما يحتاج إلى ابن ابن الإمام. تأملت النقطة؟ الأسماك في البحار أو الأسماك في الأرض وحصل على زرع، فهل الزرع من الأنفال؟ لا، ما سقي منه الأراضي التي تسقى منها، الأشياء الثابتة، يعني هذا المكان ملك للإمام، يحصل بهذا الماء للإمام، فرق بين الأمرين، إن شاء الله نبين اليوم أكثر. على عين كيف مثلا سؤالهم، هل الأنفال لها عدد معين كما في جمل من الكتب الفقهية، بما أن بحثنا ليس بحثا فقهيا صرفا، إذا تراجعوا إلى كتب الفقه مثل الشرايع وبعض الكتب الأخرى ذاكرين العبارات، قال فلان قال فلان سبعة قال فلان ستة خمسة على أيد ذكروا. ومثل السيد الخوي قدس الله نفسه تعرض لبيان الأنفال بما جاء في الروايات المعتبرة، لأن جملة من الروايات غير معتبرة، فحصر الأنفال فيما جاء في الروايات المعتبرة بتعبيره. فالسؤال هل هناك قول عام نعرف أن هذا الشيء من الأنفال أم لا؟ ليست هنا قاعدة عامة، بل لابد من بيان الأنفال، وإلا فيكون من المباحات الأصلية. مثلا إذا فرضنا من باب المثال هناك نهر صغير، هذا النهر الصغير ليس من الأنفال، أي واحد يروح بسلاح يجعل أطرافه بأراضي كذا يصير ملك له، مباح أصلي. أما إذا قلنا من الأنفال لابد من الاستئذان من الإمام، إن كان حيا مسلما، وإن لم يكن حيا كما سيأتي، إن لم يكن متصرفا يعني غائبا فكما سيأتي إن شاء الله تعالى. صار واضحا. أقول يمكن الاستظهار بوجهين، بأن للأنفال قاعدة كلية لا منحصر في هذا العدد. الوجه الأول أن يستفاد من مجموع الروايات ومجموع ما ذكرناه من أن نظر أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أن الأنفال ليست من الغنائم، هذا أولا. ثانيا بتعبير أن الأنفال لله وللرسول نستفيد من ذلك أن المراد لله كل شيء موجود لم يكن له شخص معين أحدثه، هذا معنى لله. الجبال، الأودية، البحار، الأنهار، الغابات، حتى الغابات، الغابات لم تذكر في النصوص، بناء على هذا حتى الغابات، هذا فائدة هذا الوجه. يعني نحن قلنا ولو الآن لم نجد دليلا واضحا على هذا المعنى في كتب اللغة، احتملنا قويا ببركة روايات أهل البيت اصلا انفال كان لهم معنى عرفي في صدر الإسلام، بعد ذلك أهل السنة حرفوا إلى الغنائم. يسألونك عن الأنفال، العناية الشديدة في روايات أهل البيت أن الأنفال عبارة عن مجموع الأمور التي ليس للبشر فيها جهد بشري، حصلت بإرادة الله، حصلت بصنع الله. مثلا أفراد البشر يجتمعون في قرية، هذه القرية هذه البيوت لهم، لكن المرتع دار مدار قرية، خب ليس لأحد. فحينئذ المراد من الأنفال كل ملك ثابت ليس فيه جهد بشري، فهذا بما أنه أحدثه الله، خلقه الله، أوجده الله، الملك تابع للتكوين، التشريع تابع للتكوين، فيكون أمره بيد الله. فيكون أمره بيد الله، هذا خلاصة الأمر. وحينئذ وكل ما كان من هذا القبيل يعطى لرسول الله، ورسول الله هم أعطاه للأئمة عليهم السلام من بعده. ونتيجة ذلك أن مثل هذه الأموال التي ليس لها جهد بشري خاص إلا ما خرج بالدليل، هذا كله من الأنفال. ويشهد لهذا المعنى أيضا ما جاء في طائف من الروايات، سألت عن الأنفال قال من الأنفال، من الأنفال، بحيث أن الإنسان يستظهر أن الأنفال معنى عام، معنى واسع، ليس خصوص. من الأنفال الآجام، من الأنفال رؤوس الجبال، تعبير هكذا من موجود. فنستكشف أن ما نسميها الآن بأموال الدولة، بملك الدولة، طبعا ملك الدولة وأموال الدولة جزء خاص من الأنفال. أنفال به اصطلاح أفهم الملك الدولة له معنى آخر غير الأنفال، جزء من أموال الدولة، عبارة عن المال الذي يكون لعامة البشر، لعامة الحيوان والإنسان الذي ينتفع عليه، لم يكن فيها جهد بشري، حينئذ هذا يجعل لله سبحانه وتعالى، ثم للرسول بنفس الآية المباركة وللإمام، فنعطي ضابط كلي. فلا نحتاج الى مثلا حتی لو ذهب البشر الى کره القمر مثلا هذا من الانفال ليس من كان البشر خالص ما يحدثه البشر باجازه له لا يختص بكره الارض بناء على هذا الغابات من الانفال ما ان الغابات لم تذكر في النصوص كل شيء يكون عاما الان في جمله من الدول عندهم قاعده تجفيف البحر يعني يأخذون البحر ويضيفون ويصير أراضي واسعة جديدة هذه الأراضي أيضا من الأنفال باعتبارها من أملاك الدولة فكل شيء الجزر التي مثلا سابقا ما كانوا جزائر كثيرة موجودة وفضوا مثلا في البحر المحيط أو البحر الأطلسي أوقيانوس آرام أو أوقيانوس أطلس هذه الجزر كلها من الأنفال فكل مكان لم مثلا القطب الجنوبي الذي غير مسكون من الأنفال لا نحتاج إلى عنوان بطون الجبال بطون الأودية فكل هذه يعني حينئذ الضابط الكلية عبارة عن هذا الشيء نعم يمكن الخدشة في هذا المعنى بصفايا صواف الملوك لأن الروايات مؤكدة على أن صواف الملوك يعني ما يصفاه الملك من الأنفال مع أنه لا يدخل في هذا ويمكن الجواب عن هذا بأن هناك عندنا تقريبا ثلاث تعبيرات في الروايات تعبير صواف الملوك هذا في مرسلة حماد تعبير قطايع الملوك لعلنا نقول هذا تعبير أدق قطايع الملوك قطايع يعني الأراضي التي أعطاها الملوك لأصحابهم يعني بعبارة أخرى مثلا هذا الملك كان يعطي مثلا 1000 هكتار لصاحب جيش مثلا لقائد جيش 2000 هكتار مثلا لرئيس الوزراء هذه الأراضي نقول في الأصل لله إجراء الإقطاع عليه من قبل الملك لا رجل ليس له سلطة لابد أن يكون الإقطاع من رسول الله ومن العلم ففي الواقع ليس صواف الملوك في الواقع كان قطايع الملوك صواف لإما بإصلاح والنفس الثالث الموجود ما وشيء يكون للملوك ثلاث تعبيرات موجودة في الرواية صواف الملوك قطايع الملوك شيء للملوك شيء يمكن حمله على الأشياء الثابتة كالأراضي الآن إذا طلبنا وقعنا في إشكال في حيث بحيث هذا يمكن الجواب عن بالأخير بالتخصيص مثلا خروجه بالتخصيص يعني هذا المورد مع أن الضابط المتقدم لا ينطبق عليه لكن خارج جعل من الأنفال وكذلك ميراث من لا وارث له هذا إنما جعل من الأنفال باعتبار أن هذا الشخص ليس بإصطلاح بدل جهده ولا يمكن صرف هذا الجهد فبناء على القاعدة العامة أن الأمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى فملكيته بعد انقطاع هذا الشخص تعود إلى الله سبحانه وتعالى غير يدار الأمر نیست بیت المال بیت المال بیت المال باید یک رابطه با مسلمان ها داشته باشه بیت المال باشه نداره اینجا نه نداره یک فرد عادی ربطی به جامعه اسلامی نداره اموال ثابت نیست نه باشه اموال ثابت مهم نیست اون قسمتش داخل در انفال بگیم لحاظه هذا ملخص الوجه الاول طبعا هذا الوجه بما انه استیاد قرائن و شواهد و کذا يمكن أن يقع الإنسان في حيث بيت في إثباته الوجه الثاني هناك أسم باب في الكافي وطائف من الروايات أن الأرض كلها للإمام لا نحتاج إلى قاعدة استياد القاعدة هناك طائفة من الروايات أصولا ويقال يستفاد هذا المعنى من الآيات أيضا أصولا الأرض كلها للإمام فهنا الأرض يعني بعبارة أخرى الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى ما فيها من غابات غير غابات إلا ما خرج من الدليل مثلا أملاك الإنسان خرجت من الدليل المباهات الأصلية الأشياء غير ثابتة الأعشاب الأسماك الحيوان إذا في الصحراء مثلا إصطاد ظبيا آهو إصطاد حيوان هذا الحيوان له حالا همین فهنا طائفه من الروایات یستفاد منها ان الارض کلها للامام لبعض النکات لطیفه نتعرض لهذه الطائفه فی کتاب جامع الاحادیث الباب العاشر. طبعا اصل هذا الباب به اصطلاح فی کتاب الکافی الشیخ الکلینی قدس سره بلی فی کتاب الکافی فی کتاب الحجه اورد باب ان الارض کلها للامام. طبعا یحاول الاستدلال به طائفه من الآیات قال ربک للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتقوا. لكن استفاده هذه الامور من الايات بله من دون وجود نفس من اهل البيت مشكل. ولعله مثلا احسن من ذلك ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. جاء في روايه صحيحه لابي خالد الكابولي رحمه الله قال عليه السلام نحن المتقون ان امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله جعل الله الارض كلها له نقل روایت انا یا شما هم في كتاب جامع الاحاديث الجزء العاشر صفحه 122 فما بعد من الروايات ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وهو الاشعري رفعه عن عمرو بن شمر او شنر هو صحيح هو شمر و شمر هم غير منصرف که عمر كلام للعلميه و العدول بسر عن جابر بن يزيد الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله خلق الله آدم و اقطعه دنیا قطیعتا کل دنیا اقطعها لآدم فما کان لآدم علیه السلام فل رسول الله و ما کان لرسول الله فهو للأئمت من آل محمد صلی الله علیه و سلم. هذه الروایه انصافا اسم اقطع ندن اختصاص بالارض لا تشمل بقیه الکرات کما اشرنا الیه سندن غیر نقیت انصافا اولا فيه ارسال ثانيا عن امر المشير وقد ضعف جابر فيه كلام وانكار الصحيح بطاقته وجلالته على عين لا اشكال ان الروايه من خط القلوب ولذا يمكن ان يحصل يخطر بذهن الانسان ان هذا المفهوم مفهوم ان الارض كلها للامام من خط القلوب اساسا لا من الخط الصحيح. يشهد لذلك أيضا الحديث الثاني عن حسين بن محمد عن معلى بن محمد أيضا ضعيف بغيل قاليا كان قاليا قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله عمن رواه قال الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا فمن غلب على شيء منها فليتق الله. طبعا احتمال موجود أن يكون المراد حكم أخلاقيا لكن الامام لما يفرع عليه يقول فمن غلب على شيء منها فليتق الله وليؤد حق الله تبارك وتعالى وليبر اخوانه. الدنيا ما فيها لله تبارك ولرسوله ولنا فمن غلب على شيء اخذ قطعة من الارض انصافا دلالته لا بس لكن ايضا السنة ضعيفة يعني الضعف نسبتا شديد على هذا باعتبار حتی فیه قال از دنیا مو معلوم انه روایت املان. الحدیث الثالث ایضا علی ابن محمد استاد الکلینی دا بشت اجمالن ان سهل ابن زیاد ایضا ان خط القلوب ان محمد ابن عیسی و هو ابن عبید ان محمد ابن ریان قال کتبت الى العسکری مراد بالعسکری هنا الامام الهادی صلوات الله سلام علیه. قلنا ان محمد ابن عیسی رحمه الله جمع الاستفتاءات الى الامام الهادي با عنوان اجوبت مسائل الرجال الى ابو الحسن الثالث و اجوبت و اصول کتاب ها کرده فهذا من ذاك الكتاب. طبعا اشکال فيه في سهل بن زياد من خط القلوب قال كتبت الى العسكري عليه السلام جعلت في ذاك روي لنا ان ليس لرسول الله من الدنيا الا الخمس فجاء الجواب ان الدنيا وما عليها لرسول الله لا يتصور خصوصا. طبعا اذا كان رسول الله لابد ان يكون من جهة الانفال. الحديث الخامس من الباب الشيخ الكليني ايضا عن محمد ابن يحيى استاذي عن محمد عن ابي علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير في هذه الرواية ضعف وكذب للآخرين عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له اما على الامام زكاة فقال احلت يا احلت مالي او احلت يا ابا محمد او احلت مثلا اما علمت ان الدنيا والآخر للامام هذا الدنيا والآخر اخلاقي مو يضعها حيث يشاء يدفعها الى من يشاء جائز له ذلك من الله يا ابا محمد ان الله ان الامام يا ابا محمد لا يبيت ليلة ابدا ولله عز وجل في عنقه حق يسأله عن الرواية هذه ضعيفة ورواه الشيخ في الفقيه الصدوق بعنوان روي عن ابي بصير وايضا غير تام. رواية الانهار موجود ان جبرائيل كرى برجلي خمسة انهار فما سقت السقيا منها فللامام ما كناية عن الاراضي لا عن المحاصيل. وهذه الرواية في الخصال موجود سنده لا بس بصحيح. وهناك رواية أخرى بنفس المضمون رواها الشيخ الكليني عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن أحمد عن محمد ابن عبد الله ظاهرا هذا ممن استثناه القوميون عن محمد ابن لم يستثني عفوا مجهول عن علي ابن النعمان عن صالح ابن حمزة عن أبان ابن مسعب لا نعرفه عن يونس ابن ضبيان معلم خليس كلاما من خطر خلو قال قلت لأبي عبد الله ما لكم من هذه الأرض فتبسم ثم قال إن الله تبارك وتعالى بعث جبرئيل وأمره أن يخرج بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان أو سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر شاشاش منطقة في تقريبا روسيا الحالي روسيا القديمة تاجیکستان و مهران و هو نهر الهند و نیل مصر و دجله الفرات فما استقت فهولنا و ما کان لنا فهول شیعتنا فهول شیعتنا فی زمن الغیب هم ینفعونا و لیس لعدو بنا منه شیئون الا ما غصب علی و ان ولینا لفی اوسع فی ما بین ذه الى ذه سما و لهم. هل یستفاد لشیعتنا یعنی مباح لهم لا یحتاج الى حکومه ای واحد روح به الجبال کذا يأتي الكلام ثم تلا هذه الآية قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا المغصوبين عليها خالصة يوم لهم يوم القيامة. هذه الروايات ولاحظتم من الغريب أن هذه الروايات أكثر طبعا كلهم أكثرها إما من خط الغلو أو فيه الكذابين ولعله طبعا إن شاء الله نقرأ بقية الرواية بشرح أكثر لعله لذا كان سببا لبعض الخلاف بين علماءنا القدامى. الحديث الرابع من الباب نقل الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن السري بن ربيع قال لم يكن ابن ابي عمر يعدل بهشام بن الحكم شيئا لان ابن ابي عمر تلميذ هشام واستفاد منه كثيرا وكان لا يغب اتيانه يعني لا ينقطع ثم انقطع ثم ابن ابي عمر صار مخالفا و خالفه و کان سبب ذلک ان ابا مالک الحضرمی ثقته کان احد رجال هشام مراد رجال هشام یعنی احد رواد و تلامیذ و وقع بینه و بین ابن ابی عمر ملاحات فی شیء من الامامه یبدو مباحث الامام و الولایه من ذاك الزمان فیه کلام مو فقط زمان. قال ابن ابی عمر الدنیا کلها للامام على جهت الملک فابن ابي عمر مع جلالته كان يرى انه على جهة الملك وانه اولى بها من الذين هم في ايديهم حتى الاشخاص الذي في يدهم قطعة من الارض فهذا اصله للامام من يعني بعبارة اخرى اصد ملك الامام حتى مقدما على ملك الشخص يتطرف فيها ما يشاء و قال ابو مالک لیس کذالک املاک الناس لهم کل واحد لهم میکن الا ما حکم الله به للامام من الفی و الخمس و المغنم فذالک له مغنم مراد له انفال نفل کن و ذالک ایضا قد بین الله للامام این یراه لانه ملک و کیفی اصنع به فاختلف تلمیذان لهشام ابن الحکم ابن ابی عمر و ابو مالک الحضرمی فتراب یا به هشام ابن الحکم قالوا ما يقال الحكم حكم به الاستاذ نسأل الشيخ هشام قدس الله نفسه و صار الیه فحکم هشام لابی مالک فقال هشام الحرم ابی مالک لا مع ابن ابی عمر املاک الناس لهم و اما الامام له حد محدود يتصرع في حسب ما اراده الله و بينه الله و اما ان الارض كلها للامام لا انصافا صعب ما افاده و هشام فحكم هشام لابي مالك على ابن ابي عمر فقام به ابن ابي عمر و هجر هشاما بعد ذلك به اصطلاح اليوم قال هذا في الولايه عند قصور تصور عند الولايه و غير تام درجات الولايه على ايد نحن الان قرأنا لكم طائف من الروايات و تبين بإذن الله تعالى الان لكم ان هذه الروايات فيها اشكال بلحاظ بإصلاح السند هل واقعا ان الامر كذلك يعني هل واقعا الروايات مشكلتون لا ليس كذلك في نفس الكتاب صفحة 94 نفس هذا الجزء روى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى أستاذه عن أحمد بن محمد الأشعري الثقفي الجليل عن الحسن بن محمود في غاية الوثاقة والجلالة الحديث إلى حسن بن محمود صحيح أعلائي ورواه الشيخ في التهذيب عن سعد عن أحمد الأشعري عن حسن بن محمود واضح المصدر واضح عن عمر بن يزيد وهو ثقة جليل الحديث صحيح تلك الأحاديث قرأنا من خط الغلو هذا ليس من خط الغلو هذه الرواية من خط الاعتدار حسن المحمود قال رئيس أبا سيار اسم ابن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله فقلت له لبرد عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه قال إني قد قلت له حين حملت إليه المال أني كنت وغليت البحرين الغوص فأصبت 400 درهم 1000 درهم وقد جئتك بخمسة 80,000 درهم وكرهت أن أحبسها عني وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى له في أمواله مثل كلام أبي مالك الحضرمي إن الله جعل لك في أموالنا الخمس وأنا أتيت بالخمس فقال أبو عبد الله عليه السلام أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس طبعا موجود ما أخرج الله منها هنا لعله مراد ما أخرج الله منها مثل القابات شيء طبيعي يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله من شيء منها من شيء هو لنا فنظر ابن أبي عمر لعله إلى هذه فهذه الرواية سندن معتبرتون صحيحتون ليست في أي مشكلة قرأنا ابتداء روايات خط الغلو و الآن هذه الرواية و ثم قال فقلت له و أنا أحمل إليك المال كله يعني تريد الخمس تريد كل المال أبامد أبدها الخمس 80 قال يا أبا سيار قد طيبناه لك يعني كل مال حصلته في البحر كله لي لا الخمس صلى الله هذا ينفع فيما نحن في يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا قائمنا سلام الله عليه فيجبيهم تسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبه من الارض حرام علیهم حتی یقوم سلام الله علیه فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم عنها صغره. قال عمر بن یزید فقال لی ابو سیار ما ارا احدا من اصحاب الضیاء ولا من من یلی الاعمال من الولاد یأکل حلالا غیری الا من طیب له داله. هذا هو الذي فهمه ابن ابي عمر قال الارض كله له. هذه روايه مباركه صحيحه. بله هو اشتاق و جاء في روايه مفصله لابي خالد الكابل وهي صحيحه نتعرض الله في باب الاراضي ان شاء الله. قال عليه السلام عن امير المؤمنين ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الله الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا. هذه الروايه ايضا معتبره. نعم هنا كلام في ابي خالد الكابلي رجالي بعد المجال لا يسع وقد اشتباهات لجمله من المواصل وغيرها. تناقض الارض الان مع المعنى الثمونيه المتصرف بها غير صلى الله على محمد.